بالبدع عن النصارى خرجوا عن الاصنام وكان المبتدعين من هذه الامه من الرافضه وغيرهم. وايضا فان النصارى يزعمون ان الحواريين الذين اتبعوا المسيح افضل من ابراهيم وموسى وغيرهما من الانبياء والمرسلين، ويزعمون ان الحواريين رسل شافاهم الله بالخطاب، وانهم يقولون ان الله هو المسيح، ويقولون ايضا ان المسيح ابن الله. الرافضه تجعل الائمه الاثني عشر افضل من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، وغالبهم يقولون انهم افضل من الانبياء لانهم يعتقدون بهم الالهيه كما اعتقدت النصارى في المسيح. والنصارى يقولون بان الحمد لله كلامه الاسلام وركن على الصين ان لا نعبد الا الله وان نعبده الا الشرع. ما زلنا في يعني مقام الرب هنا رب شيخ الاسلام على الحلي في ان هؤلاء بدل يعني ما يعبد الله تبارك وتعالى بما شرعه اصبحت عبادتهم هو تعظيم القبور والمشاعر والشرك بالله تبارك وتعالى، فخالقوا الطيبين، خالقوا الطيبين بانه عباده الله وحده لا شريك له، وكذلك ابتداء دين لم يشرعه الله تبارك وتعالى. ويقول الاسلام مبني اصلا على اصول هذول، الا يعبد الا الله والا يعبد الا المشاعر، وهم خالقوا هذين اصلا. فيقول هنا شبههم بمن ضل قبلهم، فقال النصارى خلفوا على الاصلين، وكذلك المبتدعون من هذه الامه من الرافضه وغيرهم. قال النصارى يزعمون ان الحواريين الذين اتبعوا المسيح افضل من ابراهيم وموسى وغيرهم، ان الحواريين هم اتباعهم للمسلم، وبالتالي يجب ان يكون بعد يعني بعده في الفضل، المسيح اشرف منهم، والمسيح رسول الله تبارك وتعالى، وهو يعني من قبله من الرسل مثل ابراهيم وغيره، يعني الرسل هم في منزله، وفضل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض. لكن ما كان ظنوا بان اعطوا صفات الالوهيه للمسيح، فجعلوه هو الرب، وجعلوا اتباعه وعطوه صفة الرسل، وقال لأنه يكلمهم كلام مباشر اللي هم الأتباع حواريين، إذا هم أفضل من كل الرسل، يعني دول يكلمون الرب الإله كلام مباشر وقد أخذوا منه، فإذا هو أفضل من إبراهيم، لأن إبراهيم أخذ بواسطة، بواسطة ملك. فجعلوا الحواريين اللي هم تلامذة المسيح افضل من ابراهيم ومن موسى ومن سبقهم من الرسل. فهذه يضلوا في هذا الامر، ليش؟ لانهم رفعوا عيسى عليه السلام الى منزله الرب، وجعلوا حواريه وتلاميذه في منزله الرسل. ولما قالوا منزله الرسل قالوا هم افضل من بقيه الرسل، لانهم يتلقون من الرب راسا. فظلوا في هذا الكلام. يزعمون ان الحواريين رسل شافاهم الله بالخطاب، الله خاطبهم خطاب مباشر، اذا هم افضل من الايه؟ من الرسل السابقين الذين يعني جاءهم خطاب الاله عن طريق الوحي. لانهم اي المسار يقولون ان الله هو المسيح، ويقولون ايضا ان المسيح ابن الله. والرافضه تجعل العلم الاثنى عشر افضل من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. وغاليتهم يقولون انهم افضل من الانبياء. غاليتهم سابقا، والا فقد علم هذا المذهب بعد ذلك، اصبحوا كلهم يعني يرون يعني من هؤلاء الغالي، لانهم يعتقدون فيهم الالهيه، يعتقدون بان هؤلاء يحيون ويميتون ويرزقون ويدخلون الجنه ويخرجون النار، يعطون صفات الالهيه كما اعتقدته النصارى في المسيح. نعم، هذا بالنسبه الى الاصل الاول اللي هو الا يعبد الا الله سبحانه وتعالى. الاصل الثاني، والنصارى يقولون ان الدين مسلم للاحد والركبان، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. نعم، هذا ايضا مما ظل في النصارى السابقه، انهم جعلوا التشريع الالهي بيد الرهبان، كما زعموا بان عيسى عندهم هو الله مش الرسول،